الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دائمت على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتهدين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مناقشاتهم حول حديث الغدير باعتبار أن هذا الحديث الشريف يستفاد من الولاية التامة للنبي وأمير المؤمنين أئمة عليهم السلام. نأتي بمراجعة كلماتهم حتى يتبين واقع المطلب. من جملة المناقشات ما ذكره في كتاب السوائغ المحرقة والكتاب ألف لأجل هذا الشيء قرأنا جملة من مناقشاته و بقي الكلام في بقية مناقشاته. فمن جملة المناقشات يقول أن المراد الناصر النصرة ويرشد لما ذكرنا حثه صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة على أهل بيته عموما وعلى علي خصوصا، يعني بما أنه حث على أهل بيته وعلى علي سلام الله عليه فهذا يكشف أن المراد به وليس المراد به الإمامة. خب هذه دعوة لا برهان لها، بالعكس الإمامية والأئمة يستدلون بهذا الكلام على أن الولاية والإمامة ثابتة للأئمة، أيضا أنه ذكر أهل بيته ليس المراد كل من كان ينتسب في الولادة إليه صلوات الله، كان في أهل البيت أشخاص فاسدين، فمراده بأهل البيت لا تعلموهم فإنهم أعلى منكم ولا تتقدموهم، مراد طائفة معينة من أهل البيت سلام الله عليه مجمعين. ثم قال ويرشد إليه أيضا مبتدأ به هذا الحديث أو مبتدأ به هذا الحديث، يعني إذا قرأنا صدر الحديث يتبين أن المراد به النصرة وليس المراد الإمام والولاية. ولفظه عند الطبراني وغيره بسند صحيح، طبعا يصرح بأن سند صحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب بغدير خم تحت شجرات فقال أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يلي من قبله ولا أظن أني يوشك أن للمجهول وإني لا أظن أني يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. فقال عليه السلام أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى. خب ابتداء النبي صلى الله عليه استشهدهم إلى جعلهم شهودا على الحقائق الدينية النار والجنة. قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، يعني واضح جدا أن الرسول بعد أن بين العقائد بل أحكام الكلية العقيدتية تعرض لمسألة الولاية فقال أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا، يعني عليا من عنده فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ولی غریب فی حال الناس و انصر من نصره لا یدرس غریب هم یقولون ان مولا معنا ناصر به قرینه ذیل الروایه و انصر من نصره حال الناس الذي هو ينقل بسند صحیح ليس فی و انصر من نصره ثم قال یا ایها الناس انی فرطکم یعنی قبلکم و انکم واردون علی الحوض الکوثر یعنی حوض اعرض مما بصرا الى صنعاء مدینه مرز فيها عدد النجوم قدحان من فضه لاني سائلكم قدحان جمع جمع القدح قدحان قدحان العدد لاني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين او الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الاكبر كتاب الله عز وجل سببا طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض غريب مثلا نقل هذه الرواية بطولها وتفسيرها للمناقشة في مدلول حديث القدير سبحان الله الله سبحانه وتعالى يريد أن يجر الحق على ألسنتهم قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض هل يستفاد من هذه الرواية المباركة الحث على أهل بيته وعلى علي بالخصوص بمعنى أنه ناصرهن أن يستفاد أن أهل البيت وإطرافي أهل بيتي شريك للقرآن وهل يعقل أن يجعل إنسان غير معصوم شريك للقرآن وهل ادعى العصمة من أهل البيت إلا الأئمة عليهم السلام ف من الغريب جدا وطبعا يدعون ان هذا افضل كتاب للرد على الروافض هذا الحديث اللي نقله ووصفه بالصحة هو بنفسه قال بسند صحيح ونقله بطوله وتفسيره انا اتصور نفس الحديث اقوى شاهد واقوى كلام للرد عليه بعد العمق طبعا وايضا خب هذه مناقشة اخرى فسبب ذلك يعني سبب حديث الغدير كما نقله الحافظ شمس الدين الجزري عن ابن إسحاق أن علي تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن كان مع بريدة الأسلمي فلما قضى عليه السلام صلى الله عليه وسلم على أهل بيته حجه خطبها تنبيها على قدره قدر علي وردا على من تكلم فيه كبريدة لما في البخاري بل في أسط الغابة موجود أنه كان يبغضه يبغض علي معروف أن بريدك فغرضه أن رسول الله تكلم هذا الكلام لأن بريدك كان يبغض علي خب لاحظوا واقعا إفلاسهم بأية درجة يقول أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم هر كلمات لأنه مناقش بين بريدة وبين علي في جارية يدون أنه في جارية أصابها أمير المؤمنين في اليمن فشكى على رسول الله أنه أخذ الجارية دوننا فقال رسول الله من كنت مولا فاض علي هل يعقل هذه الكلمات التي هو نقلها لا نحتاج إلى بقية المتون في قضية جارية بين بريدة وبين علي صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو أفصح من نطق بالله ومن جملة الأمور المعتبرة في الفصاحة المطابقة مع المناسبة مع الكلام يعني أن يكون الكلام على وفق مقتضى الحال هذا خصوصا أساسا وعلم البلاغ يتألف من هذا الشيء فهل الرسول لقضية بين بريدة وبين علي وفي جارية يتكلم هذه الكلمات وأنا أولى بهم من أنفسهم والله مولاي وأنا مولى المؤمنين ثم يستشهد المؤمنين كلهم ثم يذكر لهم أساس العقائد الإسلامية لا إله إلا الله وسبب ذلك ما صححه الذهبي أنه خرج معه إلى اليمن فرأى منه جفوة جفة في جارية فنقصه للنبي فجعل يتغير وجه رسول الله ويقول يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسه قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولا فعلي المولى خب هذا المطلب به اصطلاح به عبارت اخرى مثبتان هذا الكلام مثبتان ذاك مثبتان ايجابيان تنافي بينهما لا يوجد نقلنا ان المرحوم الشيخ الامين في الغدير لما ذكر روايته في اواخر الجزء الاول رواية بريده بدأ يتهجم بأنهم جعلوا هذه القصة حتى ينقصوا من شأن حديث القدير، وأنه حديث صدر عن رسولات تجاه شخص واحد بينما صدر عن رسولات تجاه آلاف الصحابة. لا، حتى أنا في تصوري الشيخ الأمين رحمه الله ما أعطى الكلام حقه، لا منافاة بينهما، صدر كلام مرتين، صدر كلام ثلاث مرات، أربع مرات، شو المشكلة بداله؟ تأكيد للمطلب. نفرض أن رسول الله قال هذا الكلام لبريدة كما في النصوص، قال هذا الكلام لأسامة كما في النصوص، هم نقلوا السنة، قال هذا الكلام في قضية الإفك عائشة كما هم نقلوا، قال هذا الكلام في قدير خمه، شو المشكلة في ذلك؟ لا تطبيق، تأكيد و إثبات أن أمير ولذا إله که مولانا و أنت ولينا و رضينا بالعلي إماما و هادي على أي حال، تأكيد و تبيين بأن أمير المؤمنين صلوات الله و سلام بأن علي صلوات الله هو المولى و هو الولي، فأي مشكلة أي إشكال؟ أنا أستبعد إلي أتعجب من هؤلاء بمجرد أن النفس واحد، إن القضية واحدة أيضا يقول أنا فرطكم يعني سوف أسبقكم، وهذا ثم أصلا هو نقل قال أيها الناس قد نبأنا اللطيف الخبير، هذا أيها الناس قد نبأنا اللطيف الخبير، يعني يا بريدة على السورة تجيبون، يعني خلال أقل من صفحة واقعا هؤلاء واقعا ذهب الله بنورهم، انصافا عجيب و غريب، أولياءهم الشيطان يخرجون من النور الظلمات، يعني غريب في خلال أقل من صفحته يجمع بين الحديثين بهذا الترتيب أن الحديثين واحد وهو واضح في قضية بريدة، ولجعفة رأى من علي في اليمن وهو يقول بسند صحيح، هو ينقل الخبر، لو كنا نحن ننقل لعله في إشكال، هو قبل باصطلاح أسر ينقل بسند صحيح رواه الطبراني، أيها الناس بلي التعبير الموجود قالوا نشهد انك قد بلغت وجهاد ونصح، قال اليس تشهدون ان لا اله عقائد عرضها عليه، ثم هنا كلام بينه بله يقول ان بريد راى جثبه من علي فنقصه للنبي فجعل يتغير وجه رسول الله ويقول يا بريد الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله، قال من كنت مولا فعلي مورا. خب هذا غريب من الجمع بين الروايتين ارجاعهما الى روايه واحده، و كما قلنا نحن سابقا ما اعتقدنا هذا من اشكالات العامه يستفاد من روايه بريده و من روايات اخرى علي ولي كل مؤمن بعدي ان في زمان رسول الله الولايه ثابت العليه لا بعده فقط، لكن الولايه العليه رتبيه كما في حديث من نذكر في قضيه هارون في القران الكريم وزیرن اجعل لی وزیرن، خب وزیر لما خون تقیدم ول وزیر معزولون تبامه و انت منی منزلت هارون موسا قاله النبی لخصوص علی سلام الله علیه نم استخلفه على المدینه لم یقل هو لمن استخلفه في المدینه غیر علی. ثم قال و اما روایت و ابن بریده انه لا تقع یا بریده فی علیه فان علیه منی و انا من و هو ولیكم بعدی، لاحظو یقول ففی سندها الاجلح و هو و این وثقه ابن معین. خب ابن معین یحیی ابن معین مراد به امام الائمه عندهم امیر المؤمنین فی الحدیث، لاحظو اصلا یعنی الحدیث لولا الاجلح صحیح لا اشکال فيه، و الاجلح هم وثقه امام کبیر و فی السنه کالنجاشی عندنا بل اقوى من النجاشی یحیی ابن معین، و به اصطلاح یحیی ابن معین و ابن سعید یحیی ابن سعید من کبار الائمه فی باب الرجال، و این وثقه ابن معین لکن ضعفه غیره علی انه شیعی. بالاخیر بعد التی و التی النقص فی مذهبه لا فی صدقه، یعنی یبدو من جهت صدقه و نقله صحیح لا اشکال نداره، اولا مثل ابن معین قبل به و کفا بله، و اذا عندهم اشکال طبعا المرحوم سید شرف الدین في هذا المحاضرات ذكر مئه من الرواه من كتاب ميزان الاعتدال الذهبي كلهم موجودين في الصحاح السير و كلهم متصفين في كتب السنه بانه شيعي للرد عليه بانه مجرد شيعي تجنن رد نقل اسمهم واحدا فواحدا، و في الواقع اخذه من كتاب ميزان الاعتدال، يعني راجع كتاب ميزان الاول وفي ميزان الذرة عدد أكثر من هذا كما هو صرح بذلك. وهو بين وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره على أنه شيعي. أما إن هو وليكم بعدي في سنة الترمذي موجود لا يحتاج إلى هذا الشيء. وعلى تقدير الصحة لاحظوا يعني بعد ما يبدأ يناقش يقول وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنه رواه بالمعنى بحسب عقيدته وعلى تفرض أنه رواه بلفظه كله على فرض فيتعين تأويله على ولاية خاصة نظير قوله عليه السلام أقضاكم عليون. طبعا باعتبار أنهم لا يعتقدون أهمية القضاء يعتبرون أن مثلا أهمية الحاكم الأعلام أهم من القضاء هذا حسبال بهذا الإشكال بأن مراد من أن علي وليكم يعني قاضم أصلا كلام لم يكن في القضاء هو كان أمير الجيش لم يكن هنا قضاء ذهب إلى اليمن كأميرا على المسلمين الذين معه ومنهم بريدة لم يكن هناك خصومة حتى يحمل القضاء. مع قطع النظر عن هذه النقطة أصولا في تراث أهل البيت القضاء منصب جدا مهم. قال عليه السلام لشريه جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبيهم أو وصي نبيين أو شقيهم لاحظوا أغواكم عليون نفسه يكفي للدلالة كما يذكر إن شاء الله وليس قرض نحن لا نذكر لكن في كتب الكلام ذكرت هذه الرواية للدلالة على أولويته الإخوة راجعون تلك الكتب. بلي على أنه وإن لم يحتمل التأويل بعد اللتية والتي المشكلة هو أن الصبر لو كانوا من البداية يذكرون هذه المشكلة أفضل لهم فالإجماع على حقية ولاية أبي بكر وفرعيها الثاني وثالث قاض بالقصد حقيتها وهذا هو الإشكال المعروف ونحن ذكرنا إن شاء الله في آخر البحث نذكر الإجماع إذا صح إجماع بينهم على وقوع خلافة أبي بكر لا على حقيتها فرق بين الواقع والحق هو واقع واقع لكن هل هو حق لا إجماع يقدم على الناس بل عجيب فالإجماع طبعا تعلمون أن أصل الإجماع بالخصوص أبي بكر لم يتفق باعتبار أن سعد كان مخالف لآخر حياة أبي بكر اتفق هم رواة السنة على أن عليا إنما بايع بعد 6 أشهر أو 3 أشهر وأما سعد بن عبادة أصلا لم يبايع أبا بكر ولم يبايع عمر إلى أن خرج في أيام عمر إلى الشام فقتلوه ليلا اقتالوه بالصلاح اليوم ترور لا تقتلت في الجن ثم قالوا أنه بال قائما فقتلت في الجن سبحان الله عادتهم البول قائما لا يقتلوا في الجن بل غريب يعني هذا إنسان واقعا إن اشتعرات الدهر عجبا ويضحك كده يقولون سعد بن عبادة في الشام بال قائما فقتلت في الجن وهم في صحيح البخاري وغيره يقولون أن رسول الله كان بال قائما يروون شيء عن رسول الله قضية بالصلاح صباطة بني فلان حديث صباته فالغريب أنه بلي الإجماع قطعي فالإجماع على حقية ولاية أبي بكر وفرعيها قاض بالقطع بحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد غني ولا تعرض أسأل الإجماع كيف تحقق عشان هل الإجماع موجود غير موجود ابن أبي الحديث يتمسك بالإجماع وجه آخر في الجزء الذي تعرض للشبهات عن خلافة عمر يقول صحيح في زمن أبي بكر لم يتم إجماع باعتبار سعد بن عبادة كان مخالفا لكن سعد بن عبادة مات في أيام عمر فالمخالف الوحيد مات ففي زمان عمر تم الإجماع لإذا تم الإجماع على عمر يتم على أبي بكر لعدم القول بالفعل هذا يعني بإصطلاح الذي يعد عندهم شيعيا معتدلا في كتابات أحمد أمين يعبر عنه في فرج الإسلام الشيعي المعتدل بل استصابقه إجماع قهرباني فذاك سبب الإجماع بهذا الترتيب غرضي لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني على أن الظن لا عبرة به فيها عند الشيعة كما مر خب صحيح هنا الظن لا عبرة به اولا ظن المعتبر بناء الاصحاب على قبوله في العقائد مضافا ان الخبر قطعي شو ظنية خب ثالثها انه اولى فالمشكلة الاساسية نشرح هذه المشكلة مشكلة الصحابة عندهم سلمنا انه اولى لكن لا نسلم أن المراد أنه الأولى بالإمامة بل بالاتباع والقرب منه كقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين بلي بلي ولا ظاهر ولا دليل قاطع ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال أراد أن يبين بأن المراد بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه أبو بكر وعمر يعني أبو بكر وعمر فهموا من المولى يعني القريب وناهی که به ما من الحدیث مثلا مثل ناهی که به ما مثلا هل ينقل ان عمر كان خبيرا باللغه معروف انه سئل عن ابن فاقتا ابن قال لا علم لي به وناهی که به ما من الحدیث فانهما استعراض النقد سبحان الله فانهما لما سمعا يعني حديث القدير هو يقول هذا الحديث لبريده ثم يقول لما سمعا يعني بعد اسو غريب هون فانهما لما سمعا قال له امسیت ابن ابی طالب مولا کل مؤمنه و مؤمنه اخرجه الدار قطنی و اخرج ایضا انه قیل لعمر انك تصنع لعلی شیئا لا تصنعه با احد من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله الله سبحانه واقعا يريد اجراء الحق على لسانه ما در روایه فی کتبنا لا توجد قیل لعمر انك تصنع لعلی شیئا لا تصنعه با احد من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله قال فقال انه مولاي اصلا نحن انصافا لما نجمع الشواهد ان تعبير المولى والولي كان شايعا في حياه رسول الله على امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خب بما انه قال مولاي ثم هو تردد الخلاف خب امير المؤمنين نقل هذا الكلام لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها اسوال اذا قال هو مولاي تقمص معناه انه اراد فهم اخر لا اراد تسجیع على نفسی اکر رابعها سلمنا انه اولا بالامامه فالمراد المعال یعنی فیما بعد و الا کان هو الامام مع وجوده صلی الله علیه و آله و سلم یعنی بنان علا هادا من کنت مولا و آبا علی المولا کما ان رسول الله بالفعل مولا یستفاد من ان علی المولا بالفعل من تمشیه تقولون ان علی کان مولا بعد رسول الله و هادا هو الذی فهمه حسان رضینا به اماما و هادیا من بعدی اماما و هادیا بلی ولا تعرض فیه لوقت المعال فکان المراد حین یوجد عقد البیعت له یعنی النبی عرضه و قال هادا صالح للولایه متا ما یبایع الامت له فحین اذن یکون اماما فلا ینافی حین اذن تقدیم الامت الثلاثت علیه لین اقاد الاجماع حتی من علی علیه کما مرد وللأخبار السابقة المصرحة بإمامة أبي بكر وأيضا فلا يلزم من أفضلية علي على معتقدهم بطلان تولية غيره لما مر أن أهل السنة أجمعوا على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل بدليل إجماعهم على صحة خلافة عثمان واختلافهم في أفضليته على علي وإن كان أكثرهم على أن عثمان أفضل منه كما يأتي و بله لقد صرح لقد صح عن سفيان الثوري انه قال من زعم ان علي كان احق بالولايه من الشيخين فقد خطاهما وخطاهما خطاهما والمهاجرين والانصار وما اراه يرفع له عمل مع هذا الى السماء خب هذا الوجه خلاصة هذا الوجه انه لم يكن الكلام هو يعني حتى شيء يؤمنون بولايته بعد رسول الله و ما ان ظاهر الحديث انه بالفعل وليون نحن اجبنا عن لا يستفاد من اقوال الشيء هذا الشيء الذي يستفاد من مجموع الروايات انه النبي في الزمان الذي دعا النبوة عرض النبوة في نفس الزمان عرض الوصاية يعني النبوة والوصاية عرضا لعرض في زمان واحد عرضتها ايكم يقول حديث يوم الدار نواه العامه ايضا والروايات الداله على انه الولي وليكم كذا اول الامر من اوائل الهجر موجوده الى اواخر حياته صلى الله عليه وسلم والالتزام بانه كان وليا بالفعل كما قال صلى الله عليه وسلم بمنزله هارون من موسى وموسى هارون كان وزيرا فامير المؤمنين له الولايه لكن في باصطلاح في غياب رسول الله ولا نفس الولايه ثابته له ولا نقول بأن علی له الولای بعد رسول الله و الا اصلا لا ينتجم الكلام هو ولیكم بعدی معنی رسول حیون و یستشکل علی بریده ما تريدون من علیه في سنن ترمذی لما رجعوا الى المدینه و نقلوا لرسول الله فقال ما تريدون من علیه ما تريدون ثلاث مرات هو ولی كل مؤمن بعدی اذا كان المراد من بعدی البعدیت الزمانیه خب لا ينتجم في مورده ها و رسول الله حیون الغرض من ذلك ان يقول للشخص لابد ان تخضع له كما تخضع لي في القضية التي هم رأوها ان اسامه قال ان علي قال انا مولاك فقال اسامه لست مولاي انما مولاي رسول الله فقال النبي من كنت مولا فعلي مولا هم رأوا نقل نهادت يستفاد من امثال هذه التعابير ان الولاية بالفعل ثابتتون لا معالها لا بالمعال فعلا ثابتتون لعلي طبعا مع وجود رسول الله لا مجال لتنفيذ الولاية لأنه هو الأصل والأساس فسرت الروايات الشمس رسول الله والقمر إذا تلاها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الرابع وجوابه أوضح خامسها كيف يكون ذلك نصا على إمامته ولم يحتج به هو ولا العباس رضي الله تعالى عنهما ولا غيرهما وقت الحاجة إليه و انما احتج به على خلافته فسکوته عن الاحتجاج به الى ایام خلافته قاض على من عنده ادنا فهم و عقل بانه علم من انه لا نستفی على خلافته عقیب و عقل خب بالاخیر ایها المتعصب العنید الجاهل بالاخیر قال امیر المؤمنین هذا الكلام في خلافتي هم لم يقول و استنشد ام لا اولا المرحوم الشيخ الأمين رحمه الله في الجزء الأول أواخره في الجزء الثاني من الغدير يذكر موارد الاحتجاج بحديث الغدير في يوم السغيفة الزهراء استشهدت بحديث الغدير من بدايات وفاة رسول الله موجود في الغدير لم يكن غرضي بعد الدخول في التفاصيل الإخوة إذا بناهم والمصادر كله هناك مذكورة حتى في يوم الشورى فقال علي ألم تسمع رسول الله قال من كنت مولا فأضع علي مولا قال رواه السنة يمن نعم الشيء الذي مشهور جدا مناشدتهم في الكوفة في السنة السابعة والثلاثين أو ثامنة والثلاثين سبعة وثمانية على إنال سنوات وكان هناك جملة من أصحاب رسول الله قليلين فقام إليه 12 شخص من الصحابة على ما يقال إلى 36 العدد مختلف 18 20 فشهدوا مثل براء بن عازب وغيره فشهدوا نحن سمعنا رسول الله قال هذا الكلام على عين يقول فلماذا سكت إلى أيام خلافته خب أيها الجاهل السكوت شيء وعدم الصح شيء آخر غاية ما هناك لم يرى ظروف مناسبة الرسول الأعظم هو رسول الله بعد نحن لا نعتقد أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ثبوتا بإثباتا ولاية أعظم من رسول الله رسول الله رسول الله في الغرفة غرفة النبوية وفق 29 شخصا معدد أكثر يصرح ائتوني بدوات وبيان فلما يعترف ذاك يقول أن الرجل يهجر النص التاريخ هكذا فاختلف من في الغرفة فجمل منهم أيدوا عمر قالوا الحق ما قال عمر وجمل منهم أيدوا رسول الله قالوا قدموا لرسول الله ما أرى حتى يكتب الوصية هذا النص الموجود في صحيح البخاري وفي غيره هذا من المتواتر يعني فلما كفر الاختلاف قال قوموا عني لا باصطلاح يحل عند نبي التنازل لا يحل التنازل قوموا عني فإذا فرضنا أن رسول الله بنفسه حي يريد شيئا وعلنا جملة من الصحابة يقفون أمامه تأملوا ورسول الله حي وخصوصا من الغريب جدا هذه القضية على ما يقال كانت في يوم الخميس وشهادته صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين خلال هذه الأيام على ما يقال إن أبا بكر صلى بالناس خب إذا كان الرجل يهجر تقديمه للصلاة المفروض نستجيره بالله من هجره يعني الغريب هم الآن في استشهاداتهم أن رسول الله قدم أبا بكر لديننا لصلاتنا فنقدمه لدنيانا خب نفس اللحظات يعتقدون أن جملة من الصحابة كانوا يعتقدون أنه يهجر فهل يمكن من يلاحظ هذه الأجواء هل من المعقول أن علي يفرح أن الرسول قال من كنت مولاه؟ نفس الرسول قيمة له عنده يواجهون رسول الله به الشدة ولا واحد يدافع عنه، غريب جدا. ثم خصوصا إذا فرضنا أن القضية إلى الآن واقعا شاك في صحة هذا الكلام أن القضية كانت في يوم الخميس، لأن يوم الخميس جمعة السبت أحد إلى يوم الاثنين، يعني هذه العصابة التي أمام رسول الله وقفوا أمامه تمكنوا من خلال هذه الأيام حتى بس إلى سبتم، شيء غريب جدا. يستفاد من بعض النصوص التاريخية أن هذه القضية كانت صباح يوم الاثنين اللي بعد ساعات توفي رسول الله. إذا كان هكذا خب الأمر بسيط، الرجل مثلا مع عصابتي داخل البيت رفعوا أصواتهم ثم حاولوا خارج البيت ما حد يخدي، لكن خمسة أيام عدد يعني أيام كثيرة مو قليل، يعني يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين إلى حدود الظهر في يوم الاثنين استشهد صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى يعني أن العصابة التي منعوا من كتابة الوصية خمسة أيام منعوا من كتابة الوصية، لا خصوص عدد حضر. الكلام المنقول عن ابن عباس في صحيح البخاري الرزية كل الرزية يوم الخميس حين به اصطلاح حالوا بين رسول الله بين كتابة الوصية، عبارة هكذا. إذا صحت هذه العبارة يوم الخميس المشهور جدا شهر واسعه، قيل أنه الوفاة هم كانت يوم الخميس لكن غير مشهور، المشهور شهر واسع يوم الاثنين ظهرا حدود الزوال قبل الزوال بعد الزوال المشهور هكذا. هذا الإنسان لما يتأمل في هذه القضية يلاحظ هذه النقطة الغريبة جدا، أن نفس العصابة تمكنوا من باصطلاح أن الرسول لا يكتب الوصية خلال أيام، لا خلال يوم واحد، لا خلال ساعة وساعتين. فحينئذ ابن الرجل هذا يعتقد بأن علي أيام خلافته بيّن، لكن غير أيام خلافته لم يبين. خب إذا غير أيام خلافته ثم إذا تحبون نقرأ، لكن مسلمون بأن الجماعة اعتصموا في بيت فاطمة سلام الله عليه أمير المؤمنين والزبير والجملة العباس، ومسلمون عندهم بأن زبير حمل السيف بأن عمر أخذ السيف. هذا من المسلمات ليس بعض المطالب يناقش فيه، لكن هذا من المسلمات في التاريخ، يعني لا يناقش أحدا. خب الرجل الذي يلقى مثلا الحبل على عنقه ويجر إلى الخليفة، هذا يقول قال رسول الله من كنت مولا فأضع اليوم مولا. زبير يصادف يعامل بهذا، الرسول يعامل بتلك المعاملة. يعني إذا كان هذا الكلام، طبعا قلنا الموجود في النقاط التاريخية أن الزهراء استشهرت في حديث القديم في نفس يوم السقيفة بعد السقيفة ونفس الأحداث، لكن اسأل المقدار الذي هو يؤمن. فسكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاضٍ على أن من عنده أدنى فهم وعقل بأنه علم من أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاة النبي. خب إذا كان لا نص فيه عقب وفاة النبي ولا يعني علي لم يفهم الخلافة، خب كان ينقل في زمن الخلفاء. يقول سكوته إلى يعني يسلم في زمان خلافته أمير المؤمنين قال هذا الكلام. خب إذا هو فهم أن المراد الأولوية بالاتباع مثلا الحب الناس، خب يذكره في زمن الخلفاء، خب ما في مشكلة. يعني انقلب السحر على الساحر. هذا الدليل يرد على نفس القائل أكثر مما يرد علينا. يقول سكوته أيام باصطلاح بلي، ثم قال وإنما احتج به على خلافته كما مر، بلي سكوته عن الاحتجاج به إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل مثل حسن مؤلف الكتاب بأنه علم من أنه لا نستفي على خلافته. طب إذا علم من لا نستفي على خلافته طب يذكر في زمان الخلفاء، لماذا يذكر في زمان بعد لا أثر لهذه السلطة مثلا؟ هو لا يذكر في زمان بعد النبي قال يوم مراد هكذا، ليس المراد الخلافة. على أن عليا نفسه صرح بأنه لم ينص عليه وعلى غيره، طبعا في أحاديثه بلي. فيذكر من بخاري لأن علي قال لعباس لم ينص بلي. فلما قال العباس إن كان هذا الأمر فينا علمناه مع قرب العهد جدا بيوم الغدير بينهما نحو الشهرين وتجويز النسيان على صائر السب فلان إلى آخره. بله و زعمش کلام تکرار مونده است بان الصحابه علموا هذا الناس ولم ينقادوا له عناد بني و زعم الشيعه عناد و مكابرتهم و زعم الشيعه فيقول هذا عناد و مكابرتهم البعديه كيف تتحقق البعديه بعد ثلاث خلفاء والبعديه يعني مباشره هذا هو الحديث البعديه اللي بلاش لا هو ده بعد غيري بله البحث انتهى بعد